حصريا على منتديات مجيء. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري. هيا هيا ردد ردد كالبلبل في الدار، هيا هيا ردد ردد كالبلبل في الدار، فضل الذكر عظيم لكبار وصغار، فضل الذكر عظيم لكبار وصغار. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري. تسبيحا تهليلا لله الغفار، تسبيحا تهليلا لله الغفار، والله سيرعاك من كل الأخطار، والله سيرعاك من كل الأخطار. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري. أكثر ذكر الله وابدأ باستغفاري، أكثر ذكر الله وابدأ باستغفاري، ولسانك بالذكر عذب كالأنهار، ولسانك بالذكر عذب كالأنهار. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لا لن أنساها قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، أبدا لا أنساها في قلبي أذكاري، أبدا لا أنساها في قلبي أذكاري، في قلبي أذكاري، في قلبي أذكاري. أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، أذكاري أذكاري في ليلي ونهاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري، لا لا لن أنساها في قلبي أذكاري.